تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم تشقق السماء أفلا فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وتوكل

وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لكم.